لوجدتم حب أحمد يا رسول الله نبضي باسمكم كطير غرات لو رأيتم ما بقلبي ما بقلبي لوجدتم حب أحمد يا رسول الله نبضي باسمكم كطير غرات قد سكنت في فؤادي وفؤادي لك أنشد يا إلهي إن حبي لحبيبي لا يحدى لحبيبي لا يحدى كيف لا والكل يجري من بساتين محمد يا إلهي إن حبي لحبيبي لا يحدى كيف لا والكل يجري من بساتين محمد هو للأخلاق يهدي وله الرحمن يشهد وله الرحمن يشهد وله الرحمن يشهد بأمر ربي سوف يبقى ويخلى سوف يبقى ويخلى بأبي أنت وأمي نار شوقي كيف تخمد بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا محمد بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي غرد القلب وانشاد بأبي أنت وأمي يا مؤيد يا ممجد قد سكنت في فؤادي وفؤادي لك أنشاد يا إلهي إن حبي لحبيبي لا يحدى محمد